من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين قال اجعلني على خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إن ربي غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وما بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي إن ربي غفور وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال

حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك من كان ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وجاء فعرفهم وهم له منكرون. ولا أجر إخوة يوسف ولما جاء

فالله خير حافظا. فالله خير حافظا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ونزدادك إلى بعيد ذلك كيل يسير. صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا يا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الأم الراحلة، فباسم أسرة الراحلة الكريمة الحج وهبة محمود والحج حمدي والحج رمضان والحج يسري والأستاذ محمود يتقدمون بخالص الشكر لكل من واساهم في هذا العزاء من جميع مقاولي أعمال الفراشة والكهرباء على مستوى الجمهورية، ومن جاءونا من مختلف المحافظات سواء من الزقازيق او المنصورة والغربية، وجميع من اتوا الى هنا كل فرد باسمه لتأدية واجب العزاء. ولا انسى ان اشكر من قام باعمال الكهرباء في هذه الليلة المباركة والهندسة الصوتية وكل من شارك في هذا العزاء من اهل البلدة وجميع عمد البلاد ومشايخها واعضاء مجلسي الشعب والشورى وكل من اتى وادى واجب العزاء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام،